الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: اذل لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله عز وجل: لقد قلبوا لك الأمور من قبل، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، هذه جملة، وقلبوا لك الأمور جملة ثانية، حتى جاء أمر الله وظهر الحق وهم كارهون. وأشرت إلى ما كان يفعله المنافقون واليهود والمشركون ضد الإسلام وأهله وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قلبوا له ظهر المجن وأطبقوا على عداوة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشرأبت أعناق المنافقين وبدأ النفاق واشتد نباته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان على رأس هؤلاء المنافقين عدو الله وعدو رسوله عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. ما كادوا يطرقون سبيلا لإطفاء نور الله إلا سلكوه، ولا علموا عن حيلة يرمون بها في نحر الإسلام إلا فعلوها. ابتغوا الفتنة من قبل، صد المسلمين عن الإسلام والتشويش على المسلمين ومحاولة تخذيلهم وتفريق كلمتهم. وكان بعضهم كما قلت يظهر التدين، ولا سيما رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول، حيث كان في كل جمعة يقف ويذكر بعد الصلاة وهو يحمل قلبا يمتلئ امتلاء بعداوة الله وعداوة رسوله وعداوة الإسلام والمسلمين. وقد بدأ عندما علم أن أن أن أن أن أن منصور لا محالة يدس دسائس، هو القائل يوم المريسيع عندما تنازع غلام له وغلام لعمر عند الماء، هكذا نحن وأصحاب محمد مثل الذي يقول سم من كلبك يأكلك، والله رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولم تنتهي غزوة المريسيع إلا وقد مكر مكرا وخبث خبثا وصار يعني ساعدته بعض الظروف، ساعدته بعض الظروف. عندما تأخرت الصديقة بنت الصديق حبيبة الله ورسوله أم المؤمنين عائشة في عن مكانها وعن هودجها، عندما انقطع منها عقد كانت تحبه فأخذت تلتمسه حتى تأخرت عن ركب الجيش وحملوا الهودج وهم يظنون أنها فيه ولم تكن فيه ورجعوا. فلما رجعت إلى محل الجيش وجدتهم قد انطلقوا. وماذا تفعل هذه الصغيرة سنها لا يزيد عن 13 سنة يومها؟ أعانها الله بعون من عنده فضرب على أذنها فنامت، ولم تستيقظ إلا على صوت صفوان بن المعطل السلم الذكوان وهو يقول سبحان الله لا إله إلا الله زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يراها قبل الحجاب. فأدنى منها راحلته وأدار وجهه عنها حتى ركبت، ثم أخذ بزمام البعير يقوده حتى أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم مقبلون على المدينة في حر الظهيرة. لو كان مريبا ما قاد بها الجمال، وجاء يجرها في رائعة النهار، اللي يرتكب جريمة ينفصل كل واحد يروح في ناحية، لكنه جاء بها لأنه أطهر من السحابة قبل نزولها إلى الأرض. وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر المثل الأعلى في النساء الطيبات الطاهرات، ولذلك مثل ما قال بعض الصحابة كلكم يا آل بكر كلكم خير وكلكم بركة. نزل التيمم بسبب عائشة، نزلت بسبب عائشة، وهذه نزل فيها آيات ما نزلت في امرأة ولا رجل كما نزلت فيها في آيات الله، تطهرها وتزكيها وتنعي على أعدائها وعلى المرجفين بها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وطبعا رئيس عبد الله قال منكم لأنه ينتمي للإسلام ظاهرا، عبد الله بن أبي ينتمي للإسلام ظاهرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره عبد الله بن أبي هو اللي خاطوا حاكوا دبروا خيض وبدأ لضعاف النفوس من المنافقين، واليهود يخيطون له ويؤيدون له. عندما رآها مقبلة في رائعة النهار قال للحول شو هذه زوجة نبيكم، باتت مع رجل يفجر بها طول ليله وهي لا تدري ولا تعلم، والرسول ما يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. وشاع الخبر، وقلت لكم إن الناس كانوا على أربعة أقسام، كل المسلمين كانوا على أربعة أقسام المنتسبين للإسلام. القسم الأكبر وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولوا نحمي أسماعنا وأبصارنا، لا نعلم الغيب، لا نقول صدق ولا كذب، ولا نقول طائرة ولا ولا ولا ولا ولا ما نتكلم عليها بشيء حتى يحكم الله في شأنها. والقسم الثاني رجل وامرأة فقط. القسم الأول أكثر الناس بما فيهم رسول الله اللي قالوا لن كذب ولا نصدق. القسم الثاني رجل وامرأة ما في غيرهم، ففي جميع المسلمين يوما إلا رجل وامرأة اللي قال دخل أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب، دخل أبو أيوب على زوجته أم أيوب رضي الله عنهما وقال لها يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قالت أنت يا أبا أيوب أسمعت ما قال الناس في عائشة؟ قال قد سمعت. قال ما تقولين يا أم أيوب؟ قالت أظن لو كنت مكان عائشة أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا لو كنت مكان صفوان بن المعطل أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك. فأنزل الله عز وجل لولا إذ سمعتموه يقول للمسلمين كلهم لماذا لم تكونوا كأبي أيوب وأم أيوب، لماذا لم تكونوا جميعا كأبي أيوب وأم أيوب؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. كل واحد منهم ظن في نفسه الخير، واللي يظن في نفسه الخير ما يظن بالناس الشر، اللي يظن في نفسه الخير ما يظن بالناس الشر، لأنه إذا ظن بالناس الشر يصير ما ظن في نفسه الخير. فظن بالناس العفاف والتقوى والصلاح. القسم الثالث قوم يتكلمون من حيث لا يدرون ولا يحسبونه سهلا. منهم سمي حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح بن أثاثة أحد البدريين الذين شاهدوا بدرا من أصحاب يوم بدر، وكانت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. هذول الثلاثة علم الناس أنهم ينقلون هذا الخبر، يعني لو يجلسون في مجلس والناس يتحدثون ما ينكرون ولا ينفون ولا مثل، بل أيضا يتكلم يقول شفتوا ايش الناس يقولون على عائشة، يحسبونه هينا. يقول ربنا إذ تلقونه بألسنتكم، وفي قراءة غير سبعية إذ تلقونه، يعني لسانكم ينذلق به كأنه شيء سهل. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أفواهكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. القسم الثالث، طبعا حسان لا شك ولا ريب أنه ما يقال إنه من القاذفين، ومصطح بن أثاثة ما يقال إنه من القاذفين الذين قذفوا عائشة، وحمنة بنت جحش ما تسمى قاذفة لعائشة لأن حاكي الكفر ليس بكافر. هما ما قالوا إنها زنت أو أن صفوان زن، ما قالوا هالكلام، إنما قال الناس يقولون. وهذا طبعا من البلايا، في أن الإنسان إذا سمع خبر يبدأ ينقله على غير بصيرة، على غير بصير. وينبغي للعاقل إذا إذا إذا يعني إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف ما يذيع به، بل يردوه إلى أولي الأمر وليستنبطه أولو العلم وبينوا له الحقيقة. هذا هو الواجب على كل مسلم عند انطلاق الإشاعات، لا يكون مروجا لها، بل يكون ثابتا صابرا ولا يتكلم، لا يتكلم إلا بما يثبت عنده أنه الحق. أنا قلت إن حسان بن ثابت هو طبعا ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ذكر في أول كتاب الحدود حديثا أنا ذكرته كثيرا تنبيه عليه، وهو أنه قالت عائشة لما نزل عذري صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وتلا ما نزل من الآيات ثم نزل فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. إنه لما نزل عذرها قام قرأ الآيات حوالي 17 آية من أول قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شركم، إلى قوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فتقول عائشة فلما قرأها على المنبر نزل فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. هذا طبعا وأيضا البخاري في كتاب في أواخر الصحيح لما يتكلم عن أحوال الحكام والأحكام قال إن يعني طبعا إن نعصي سلام استشار في يعني في قصة عائشة في قصة الإبك وضرب الرامين. هذا اللفظ البخاري، بس الحمد لله البخاري ما سق لها سند ولا نقلها عن صحابي ولا نقلها عن تابعي ولم يذكر لها واحدا من الناس، إنما قال ضرب. وطبعا البخاري رجل من بني آدم، رجل صالح حافظ حافظ ضابط متقن أمير علماء المسلمين في الحديث لا شك فيه ولا ريب. لكن إذا أسند يعني البخاري ومسلم إذا ساقوا السند انتهى الكلام انتهى الكلام. لكن قد يروي البخاري يذكر هو أحيانا يقول ويذكر إذا كان الحديث فيه تمريض شوية يقول ويذكر ويقال ويذكر ما يقول قال أبدا رسول الله ما يقول قال إلا إذا كان عنده البيان الثابت. لكن إذا قال ويذكر وكذا عن معنى تمريض للرواية. مسلم مثلا أنا قلت لك في حديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك رواه ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إنها في الدعاء الاستفتاح. وبعض كبار أهل العلم يرون أنها هي الحق في دعاء الاستفتاح في دعاء الاستفتاح. وأن عمر طبعا اللي في صحيح مسلم من حديث أبي لبابة من عبدة من حديث عبدة بن أبي لبابة أن عمر كان يجهر بها يعلمها الناس إذا سبحانك في الاستفتاح. لكن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر ولم يروى عن عمر. فحتى الحافظ ابن حجر بن رجب وفيه انقطاع اني رواه مسلم وفيه انقطاع. ما دام فيه انقطاع ما تحتاج لبحث ما يعتبر عندنا ولا حجة عندنا. وعندنا الحجة الثابتة في حديث أبي سأل قال يا أبي أنت أمي يا رسول سكواتك أو سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا صح الأخبار وأوثق الأخبار عن رسول في البخاري ومسلم عن رسول في دعاء الاستفتاح. وقلت لك هذا بالنسبة للفرائض. بالنسبة لصلاة الليل ثبت في البخاري ومسلم أنه كان في الاستفتاح اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، أنا ذكرت ذلك قريبا، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اقتدي فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك آمنت بكتابك الذي أنا بك وإليك. هذا دعاء لسعف في البخاري ومسلم بس التهجد بالليل عندما يقوم من الليل للصلاة صلاة الليل تاج عليه الصلاة والسلام. هذا أحاديث. فإذا جاء البخاري أو مسلم بمثلها يعني إحنا عندنا الحمد لله ما نبني إلا على قاعدة الحافظ ابن حجر في بلوغ في فتح الباري لما ذكر كلمة البخاري وضرب الرامين قال لم يثق لها سندا، يعني جاء بهذه الجملة بدون سند، خلاص ما دام بدون سند إحنا جعلها قاعدة من قواعد الدين. أقول إن كون حسان رامي أو حمنة رامية قاذفة أو مصطح قاذف هذا كله لا يصح ولا يحل لمسلم أن يعتقده. لماذا؟ لأن ربنا حكم على الذين رموا عائشة بأنه لا يغفر لهم ذنوبهم ولا يتقبل توبتهم وأنه يتبعهم لعنته في الدنيا والآخرة، يتبعهم لعنته يا الله يجعل عليهم اللعنة منه في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات، كلمة المحصنات قلت لك عايشة رحلها اللي في الآية هذه، كلمة المحصنات الجمع ده هو عبارة عن واحدة وهي الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي عايشة رضي الله عنه، واحدة ما رمى الحد. يعني إذا سمعت كلمة محصنات في الآية تيقن أنها عايشة وحدها. أما المحصنات في الحديث في السبع الذين المحبطات للأعمال ومنها المحبطات للأعمال ومنها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أي محصنة نفس محصنة لرجل أو أنثى إذا قذفت هذا من أكبر الكبائر الذي يحبط الأعمال قذف المحصنات. لكن لو تاب القذف يتوب الله عليه. إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا تاب القاذف تاب الله عليه. إذا تاب القاذف تاب الله عليه. وربنا يقول إن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا هذه كلها من المحبطات للأعمال. إن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. فالقائل من اللي يكذب عائشة ما له توبة لأن قد في إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ما قال لعنوا في الدنيا بس في الدنيا يعني اللعنة تتبعهم في الدنيا والآخرة قبل قبورهم وفي قبورهم وعند بعثهم يوم القيامة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. محمد طيب ما يوفق الله للطيبة من النساء. محمد الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول أولئك بالتعظيم للبعد علو المنزلة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه عائشة رضي الله عنها. نظرنا في حديث محمد بن إسحاق اللي ساق الحافظ في بلوغ المرام اللي تقول لما نزل عذري طبعا رواه أبو داود طبعا لا مسلم ولا البخاري رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند بهاللفظ ده لكن كلهم من طريق محمد بن إسحاق. أحمد رواه من طريق محمد بن إسحاق وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق والترمذي من طريق محمد بن إسحاق والنسائي من طريق محمد بن إسحاق وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق وكلهم رواه عنه معنعنا يقول عن وعلماء الحديث يكادون يطبقون على أن محمد بن إسحاق هو ثقة في نفسه إذا صرح بالتحديث لكن إذا عنعن يرد حديثه ولا يقبل ولا يعمل به. محمد بن إسحاق إذا روى حديثا وقال عن ما قال حدثني يعني ما قال حدثني عبد الله بن أبي بكر يعني محمد بن عبد القاضي المدين عاصم بن قتادة ابن عمر بن قتادة يزيد بن الرومان فهذول ثقات. فإذا قال حدثني حديث صحيح إذا وصل سنده إلى وارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال عن قلنا قعد خلص حديثك ده ما عاد يمشي عندنا حديث ما دام عن حديثك مردود. فهو رواه معنعنا عند الخمسة اللي هو أبو داود والنسائي والترمذي وابن الإمام هذا كلهم رواه معنعنا وبدأ رواه ما يثبت به حجة ما يثبت به أن حسن رامي ولا أن حسن ضرب لأنه ساكت. صحيح في بعض الروايات مع أن أحمد بن عبد الجبار الكوفي من تلاميذ محمد بن إسحاق صرح فيه بالتحديث وقال إن محمد بن إسحاق قال حدثني فلان لكن أحمد بن عبد الجبار متروك لا يصدق حديثه. يقول الحفاظ المتقنون كان يأخذ كلام ابن إسحاق فيجعله حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. إذا حسان وعائشة تقول ما ذكرت كانت تنهى أن يسب حسان. عائشة تنهى أن يسب حسان وتقول إني إذا ما ذكرت قوله فإن أبي وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتهجوه. يقول لأبي سفيان رضي الله عنه بعد أسلم بعد ذلك أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا يدافع عن عرض محمد يقول أبوي وأمي وعرضي وأهلي ومالي وحلالي كلهم فداء لعرض محمد صلى الله عليه وسلم. تقول ما ذكرت ذلك إلا رجوت له الجنة. ويقول لئن كان ما بلغت، يقول لعائشة اعتذر إليه، لئن كنت ما بلغت عني قلته فلا رفعت كفي إلي أناملي، فكيف ودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. يقول لئن كنت ما بلغت عني قلته، شل يدي عسى يدي. بعض الناس يقول شلت يده كذاب، بعض الناس يقول يحس شلت يده كذاب، إن دعا نفسه كذاب. يقول فإن أبي هذا كذب، لئن كنت ما بلغت عني قلته فلا رفعت كفي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وعائشة لما سمعت أم مصطح هذا اللي ذكر يتكلم، لما ذكر وعثرت في ملاءتها وهي شمسي ريحة إلى جهة البقيع عشان تقضي حاجة هي وعائشة، لأن ما عندهم كنف ولا حمامات في بيوتهم، كانوا يأنفون أن تكون عندهم كنف في بيوت في ذاك الزمان. فتخرج عائشة إلى المناصع تتبرز هي وبعض الحريم، فلما خرجت مع مصطح وعثرت في ملاءتها في مرطها قالت تعس مصطح، فغضبت عائشة وثارت ثورة عارمة، أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت يا هنتاه أتدرين ما قال أو ما قال؟ قالت وقفز خلاف زدت مرة، كانت وجعاني لأني لما جات من المريسيع صار النبي عليه السلام ما يعاملها كما كان يعاملها أولا بعد الإشاعة، يجي وهي مريضة يقف على الباب وكيف أتيكم، يعني وش حال البنية عساها طيبة، ما يدخل يقعد عندها يواسيها كما كان أول مرة، يقول كيف أتيكم؟ تقول أنا أستري. فلما سمعت كلام أم مصطح يعني دفعت عنه أنه من أهل بادس، أنه بادس، وربنا زاد عن ذلك عن كلام عائشة، زاد عن كلام عائشة لما أبو بكر لما درى أن مصطح يتكلم كان يجري عليه نفقة، أنه فقير من فقراء المسلمين المهاجرين، كان مصطح من فقراء المهاجرين الأولين، فلما دع علم أبو بكر بشر من البشر أبو بكر، لما علم أن مصطح يتكلم قال والله ما يناله شيء مني بعد اليوم، خلاص ما عد أعطيه ولا درهم، هذا اللي يتكلم علينا احنا نعطيه يتكلم علينا، ما بكر يعطي الله عز وجل، ما بيعطي عشان يمين ولا يسار. فينزل الله عز وجل ولا يأتلي ولا يعني ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، من أولو الفضل والسعة؟ أبو بكر، بالله واحد في قلبه إيمان يكره أبو بكر لربنا يصفه بأنه من أهل الفضل والسعة؟ واحد زر في قلبه إيمان يبغض أبو بكر لربنا يقول فيها الكلام ده؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، أنا علمتك إن أن يؤتوا معناها ألا يؤتوا، لأن المقصود قلت لك إن العربي من فصاحته قد يترك النفي وهو مراد، وقد يأتي به وهو غير مراد، قد يأتي بكلمة ليست مرادة للتفخيم، تفخيم الجملة وضبط موسيقاها، وضبط موسيقى العبارة، ضبط موسيقى العبارة وهي غير مرادة، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم، هو ما لا يعلم، هو المراد ليعلم أهل الكتاب، المراد ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. وهنا يقول ولا يأتلوا الفضل منكم وسعت أن يؤتوا، يعني ألا يؤتوا أولي القربى، اسمع وصف مصطح بالنسبة لك، أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. في ذاك اليوم بعد قصة آية ربنا يثبت له الهجرة في سبيل الله، يثبت الله له الهجرة في سبيل الله في صريح القرآن، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيقولوا بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ويجري على مصطح ما كان يجري عليه أولا. إذن قد يأتي هذا مبني على, على, على, على, على غير بصيرة، يعني مبني على غير أساس، والبناء اللي موضوع على غير لا قيمة له. فعبد الله بن أبي رأس المنافق يخيط وليل ونهار، اجتماعات سرية، هو المنافقين يدبروا يمكروا يفكروا وش كيفية القضاء على محمد. يا أخي لو اجتمعتم أنتم ومن على الأرض للقضاء على محمد والله لن تقضوا عليه، أنت عرفت من وقت قريب قبل الهجرة عند الهجرة اجتمع أهل مكة وقرروا في دار الندوة أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا بسيف بتار مطلق ويضرب محمد وهو طالع من بيته ضربة واحدة تتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف على حربهم. ويخرج النبي آمنا مطمئنا وعيونه مفتحة متجهة إلى قوة الباب أو متى ينفتح الباب كل واحد سيفه مرفوع عشان يضرب كل واحد يلاحق محمد بضربة. ويخرج النبي ويذر على رؤوسهم التراب ويقول شاهت الوجوه وهم بعيونهم مفتحة ويخرج آمنا مطمئنا ويروح ياخذ حبيبه صديقه أبو بكر ويروح به إلى غرثور ولا يقلق مطمئن الخاطر مملوء بالسكينة والوقار والأمن والإيمان في هذا الحال. ما يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مهما فكروا وجماعة صالح في المدينة وكان في المدينة صالح عشان يقتلوا صالح الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتن يعني لكل ليلة الموت الليل نقتله لنبيتنه وأهله كل اللي معه نقتلهم كلهم ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وش يقول الرب؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم دبروا وأنا دبرت يقول الرب، هم دبروا لقتل الرسول وأنا دبرت لحماية الرسول. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنجى صالح عليه السلام بالليل يدبروا وبالنهار يدبروا يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل. هذا طبعا المقصود منه تطمين خاطر المسلمين. يقول لا إن خرجوا ولا قعدوا لا يكون خاطركم مشغول من جهة الدين منصور والدين عزيز وسيبقى هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها آخر ما يكون ما حتى يبعث الله ريحا لينة تأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله وعند ذلك تقوم القيامة على الكافرين الذين ما يكون في جميع أطراف الأرض واحد يقول لا إله إلا الله. عندما تقوم القيامة جميع من على الأرض كفار وأبناء كفار كمان معني ما هم بس كفار انتهوا. لا تقوم القيامة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. فربنا سبحانه يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور يعني حاطوا وخاطوا وبيتوا ودبروا وبذلوا كل جهد جهيد لإطفاء نور الله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وطبعا هذا شبيه بقوله في آيات السابقة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول في سورة الصف يريدون ليطفئوا من المحكم المتشابه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهنا يقول حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. انتصر محمد عليهم وانتصر على أعدائه ترتجف ملوك الدول عندما سمعهم ذكر النبي محمد. كانوا إذا سمع ملك الفرس صحيح متكبر متغطرس لما جاءه خطاب النبي يدعوه إلى الإسلام أسلم تسلم اتق الله وأجرك مرتين لما أنت تعرف إنما عليك اسم كل الفرس لما جاءه الخطاب من كبريائه مزقه. فلما سمع النبي أن هرق أن كسرى مزق الله ملكه كل ممزق فما عاش طويلا حتى هلك وتمزق ملكه. ولما هلك وولوا أمرهم امرأة قال النبي لن يفلح قوم كما جاء في البخاري ولوا قومهم امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري وغيره هنا يقول حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. انتهى الكلام في السورة هذه الآن كما أشرت البارحة، انتهى الكلام عند الآية هذه اللي هي الآية 47 من سورة التوبة، انتهى الكلام على في المقام القريب من قوله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، إلى هذا المقام كان كلام على المنافقين عموما. وأشرت البارحة من أول الآية 49 من أول هذه الآية يبدأ الحديث، يبدأ الحديث عن ما صدر من بعض المنافقين إما من الأقوال أو من الأفعال أو من الإشارات من الغمز والهمز واللمز والاستهزاء والسخرية، كل حركة من حركة سجلها الله في هذه حتى سميت هذه السورة كما قلت الفاضحة، لأنها فضحت أحوال المنافقين وكشفت سترهم وأظهرت عوراتهم حتى صار كل المسلمين يعرفون هذا منافق ولا ما هو منافق بسبب هذه الوصفات الأوصاف التي وصفها الله عز وجل. فبدأ بقوله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، هذه أول مقام. بعدها ومنهم من يلمزك في الصدقات، هذا المقام الثاني. ومنهم الذين يقولون هو أذن، ومن يقول هو أذن قل أذن خير لكم، من النبي يقولون هو أذن، يؤذون النبي ويقولون هو أذن. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يبين منازل المنافقين وأحوالهم، إلى أن يختم السورة بقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، يعني من المنافقين، من يقول سخرية واستهزاء، من يقول أيكم ذاته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى آخر الآيات. وإذا ما أنزلت سورة نظر منهم، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. بدأ هنا بقصة تصيب رأسا من رؤوس المنافقين، وهو الجد بن قيس أخو بني سلم من جرت رأس جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أهله. فالجد بن قيس كان من أعيان بني سلم، يسكن في الحرة الغربية عند مسجد القبلتين، يسكن هناك، فكان من أعيانهم الجد ابن قيس. النبي في الجهاد متجهز للخروج إلى تبوك ونادى الجد ابن قيس قال يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ هذا يرويها ابن إسحاق عن كل شيوخه دفعة واحد، عن يزيد بن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن باب جماعته، والمفسرون يطبقون عليها. هل لك في جلاد بني الأصفر، يعني في حرب بني الأصفر مضاربتين بالسيوف؟ فقال يا رسول الله ائذن لي بالتخلف عنك، أنا ما أقدر أروح. ولا تفتني يا محمد، لأنك إن وديتني إلى بلاد الروم ما أصبر على رؤيا بنات البني الأصفر. أنا رجل قد علم أهلي جميعا، علم كل من حولي أنني لا صبر لي على النساء، إذا رأيت المرأة المزيونة طر قلبي وطر عقلي، هو أصلا طر قلبه من الأول من غير يا شافه ولا ما شافه، أصل ما له قلب، وقلوا أفدتهم هواء مثل ما قال الرب فيهم وفي أجناسهم. يقول أنا ما أصبر إذا شفت المرأة الزينة، فكيف تخليني أروح لجلاد الروم عشان أشوف بنات الروم هناك؟ يعني يؤثر أن واحد من الصحابة وهم يغزون في بلاد الروم تكشفت لهم رأة الرومية، واحد من الصحابة، هذا يذكرها العلماء في تفسير سورة النور، قل من يغضوا من أبصارهم وقل من يغضوا من أبصارهم. فالصحابي لما شاف الرومية قدامه سارع ولطم عينه لطمة ورم العين قد يقلعها، وقل ما أسرعك لحاظة إلى الشر، يا أخي لك الأولى وعليك الثانية. إذا نظر الإنسان غصب عن عينه ما درى أن حوله مرى مكشوفة وقع عينه عليها، ما عليه أي معصية ولا إثم، النظرة الأولى لا حساب عليها ما دامت غير متعمدة. لك الأولى، يقول في رواية لك لعلي لك الأولى وعليك الثانية. فإذا نظرت وقعت عينك على امرأة وكفيت بصرك ينقلب النور اللي في قلبك، ينقلب نور العين إلى نور القلب والبصيرة، يستنير القلب. إذا غضيت بصرك بمجرد ما وقع على امرأة لا تحل لك، على طول تنعكس النور إلى القلب، فاللي قلبه يتبصر وينور خلاص يقول الحمد لله العافى أنا. ولكن اللي قلبه يصير محل المرض شوية أو في بعض بلايا المرض، يبدأ يفكر في المرأة اللي شفها هذه، يبدأ يفكر. ربنا يسمي التفكير هذا إذا سرقت عينه بعد الرؤية الأولى تسمى العين الخائنة. إذا كنت نظرت النظرة الأولى وكفيت بصرك، هذا يكف الله عنك الشر في الدنيا والآخرة. إذا كفيت بصرك وغلطت نظرك عندما رأيت امرأة لا تحل لك، تكشف منها شيء، وتقول الشاعر وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فإذا بعض الصحابة جاي يقول لي هذا اللي ضرب عينه، ظلمت عينك، أما علمت أن لك الأولى وعليك الثانية؟ يعني ليش تضرب عينك؟ ظلمت أنت بالضربة هذه. هو صحيح ظلمها بالضربة هذه، لكنه بشر يريد الخير لنفسه، يريد الخير لنفسه، يريد البعد عن الشر. لكن هذا يقول يا نبي الله ائذن لي يعني بالتخلف عنك ولا تفتني. ومنهم يعني من المنافقين من يقول ائذن لي يعني في التخلف عنك ولا تفتني برؤيا نساء بني الأصفر. فلما قال له لقد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد علم قومي أني أشد الناس يعني حبا للنساء لا أصبر عنهن، فقال قد أذنت لك. أول ما سمع يقول كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذنت لك، اقعد، قد أذنت لك. كان كبيرا في قومه وسيدا من سادات بني سلمة، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما جاء في الحديث الصحيح يا بني سلمة من سيدكم؟ النبي يسأل بني سلمة من سيدكم؟ جاء في الحديث الصحيح من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس. النبي يسأل بني سلمة المؤمنين الطيبين من سيدكم؟ قال ما يعرفون الغيب، هم لا يعرفون الغيب، حطوا تحت أرجلهم. من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، على أننا نبخله، يعني نصف بأنه بخيل، ما عنده كرم نفس ولا كرم يد، ما يده لا تنطلق بالعطاء. فيقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه ومعلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين، يقول لما قال من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، على أننا نبخره. يقول حبيب الله وأي داء أدوأ من البخل؟ هو فيه داء يصيب الإنسان أكثر من داء البخل؟ يعني هذا شر الأمراض اللي هو مصاب بها، وطبعا مصاب بالنفاق، بس هذا من أدواء الناس اللي يصيب المجتمعات، اللي يصيب بعض أفراد المجتمعات البخل، هذا مصيبة كبيرة. ده لن يحول بين الإنسان اليد الكريمة يا الله سبحانه أنفق، يقول للنبي أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. يعني كل ما نفق انفق، يقول النبي انفق ولا تخشى من ذي العرش اخلالا. هذا لكن هذا لما قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، على ان نوخره. قال واي داء ادوأ من البخل، ولكن سيدكم. شوف النبي يعلمهم بالسيد الحقيقي، فيه النبي يعلمهم بالسيد الحقيقي، واختار هذا هو السيد، ينبغي يكون شيخكم وكبيركم وسيدكم، هذا اللي انا اقول لكم عليه. قالوا الجد بن قيس على أن بخله، قال وأي داء أدرك، ولكن سيدكم الشاب، الفتى. النبي يقول الفتى يعني الشاب. النبي يقول ولكن سيدكم الفتى الجحد الأبيض بشر بن البراء بن معرور، ولكن سيدكم الفتى الجحد الأبيض بشر ابن البراء بن معرور، هذا اللي ينبغي أن يكون سيدكم، لأن جمع خير الدنيا والآخرة ده. جمع خير الدنيا ما يكون هذا يكون سيدكم ده. من العصام يقول له فهذه حركات هؤلاء. يقول اذلي ولا تفتني، يقول ربنا ألا في الفتنة سقطوا. همتهم هو خايف من فتنة عشان يشوف بنت جميلة يشوفها ينفتن بها. أيهم أكبر، الزنا ولا الكفر بالله ورسوله؟ طبعا الزنا يعني قد يكون أخطر في المجتمع من الكفر، لأن الزنا من خطره وبلاه ومصيبته أنه لا تقبل الدعوة فيه إلا بأربعة شهداء أو إقرار أحد. يعني لو جاء ثلاثة شهود يشهدون على رجل بالزنا هم يضربوا جلودهم على 80 جلدة، ولو شافوا بعيونهم الرجل يزني بامرأة وراحوا لولي الأمر وقالوا رأينا هذا، والقاضي رأينا هذا الرجل يزني، ما هو بلازم يقولوا بالمرأة، رأينا هذا الرجل يزني، يقول وين أنتم كم شاهد؟ إحنا ثلاثة. يقول ينادي الجلاد يقول كل واحد يعطيه على 80 جلدة على ظهره، وبعدين لا تقبل شهادة ويسمى فاسقا حتى لو هو صادق. هو رأى الزنا بعينه، هو رأى الزنا بعينه وصادق، لكنه فاسق. فاسق ليه؟ لأن الله جعل أنه لا يجوز لمسلم أن يتكلم في عرض مسلم أو مسلمة إلا إذا كان عنده نصاب 4 شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء يقول والذين يرمون المحصن ما لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وقال عشان يبرئ ساحة الصديقة بنت الصديق الطاهرة الحصان الرزان، الحصان الرزان اللي يقول فيه حسان حصان الرزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل على عيشة الصديق رضي الله عنه، حصان رزان لا تزن يعني لا تتهم بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، هذا حسان يقول فيها. فأنت خايف، أنت خايف يا عدو الله من انك تشوف عينك تشوف مرة تفتتن بها، وانت تكفر بالله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، والايات الظاهرات البينات واضحات جليات، ايات الله في الكون في كل مكان في كل شيء له ايه تدل على انه الواحد، وايد نبيه بالمعجزات الحسيه والمعنويه التي لا تنتهي عند حد، أيده كان كل نبي يؤتى من المعجزات ما يؤمن على مثل البشر، ولكن الله أيد نبيه بالمعجزات الحسية والمعجزة الكبرى المعنوية الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمر، وهي القرآن العظيم والذكر الحكيم، هذا باقي لا ينسخ، لأن الآيات الحسية تنتهي بنهاية رؤيتها ومشاهدتها. قلت لكم إن اليهود إن ما كانوا يشوفوا هجومها مع موسى عليه السلام لما ضرب الله لهم، أمر موسى يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقال اضرب لهم طريقا في البحر، شافوا آية من أعظم الآيات الكونية بالسماوات والأرض، البحر ينفلق بعصا، والله لو جت كل عصيان الدنيا عشان تفلق البحر ما فلقت، وهذا يقول له اضرب بعصاك البحر. لما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إني أنا مدرك، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كل جانب من جوانب المناء كأنه جدار مسلح خرساني من أعظم ما تضع الجدار الخرسانية، ناعم أملس لا حركة ولا اضطراب ولا سكن، والأرض اللي فوق اللي تحت الماء كانت كأنها طريق إسفلت، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وبمجرد ما طلعوا من البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما نفعتهم الآية الحسية اللي شاهدوها بأعينهم، ما نفعتهم الآية الحسية اللي شاهدوها، ولذلك جعل الله المعجزة أن كل نبي كان معجزة يعني رسالة مؤقتة سنة سنتين 13. عيسى عليه السلام بدأ دينه يغير دينه بعد ما رفع ب3 سنوات، جاء شاول يهودي وغير دين المسيح تماما في الأصل وقال إنه ابن الله وأن الله سيسقع حكاية جبهة شاول اليهودي اللي سموه بولس، أنا نصراني سمى باسم بولس وغير دينه إنه صار خرج من اليهودية للنصرانية وتسمى باسم بولس وغير دين المسيح، يعني حيلة يهودية، حيلة يهودية ومكر يهودي، علشان تغيير دين المسيح، كما حاول عدو الله عبد الله بن سبا أن يغير دين النبي محمد، لكن راح وراح جماعته وكان بقي منهم بعض الشراذم عسى الله يقضي عليهم إن شاء الله، ولكن والحمد شريعة الله باقية. تكرر القرآن الآن كأنه نزل على محمد هذه الساعة، الآن بعد 1400 وكذا سنة تقرأ القرآن كأنه توك تسمعه من محمد وكأنه محمد توك تسمعه من جبريل. لا تغيير ولا تبديل في مشارق الأرض ومغاربها، تقرأ القرآن ما يتغير ولا يتبدل، مصون محفوظ بحفظ الله. لا إنا نحن نزلنا الذكرى ونعلم، ومع ذلك حفظت القرآن الآن لله الحمد والمنة في كل أمصار المسلمين، سواء كانوا مستمسكين بالشريعة تنفيذا وتطبيقا أو غير مستمسكين بها، كلهم الآن لا تجد قرية إلا وفيها حفاظ يتقنون كتاب الله ويضبطونه. لا تجد قرية من قرى المسلمين في مشارق الأرض والمغرب إلا فيها ضباط حفاظ ضباط، وسهل مسابقات ورزق الله اللي يجي في الشرق والغرب الآن كله لضبط هذه لضبط للمحافظة على كتاب الله. إنما كان التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة يتعهد أهلها بحفظها، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأنت الحين ترى معجزات النبي ظاهرة واضحة بينة شاهرة، يوم بدر 313 والكفار 1000 تقريبا، والكفار فيهم 50 فارسا والمسلمون ما فيهم إلا فارس واحد، والمسلمون ما عندهم آلة الحرب إلا ما خرجوا للحرب، كان أهم ما عندهم العيل لعلهم يأخذونها ينفلونها، ولكن جمعهم الله على غير ميعاد. ولذلك ربنا يقول لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في عمليك، وإذ يريكهم الله ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. آيات مثل الشمس في رائعة النهار أعطاها الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من يومه، من يوم ولد، من يوم حملته أمه وتتبعه الآيات والإرهاصات، من يوم ولد وحملته أمه التي تقول لا تجد له مس الألم ولا وجع الحامل وتلده عليه السلام. وضربت لك أمثلة كثيرة من حماية الله له والناس يعرفون. أول يوم خرج يوم أنزل الله أنذر عشيرتك الأقربين، ويخرج إلى جبل الصفا وينادي بأعلى صوته يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا القبائل، فجعل الرجل إذا من هذا المتحدث؟ هذا محمد. ما 40 سنة، 40 سنة فاتت وأهل مكة يعرفونه، ما جربوا عليه كذبا ولا رأوه رافعا صوته قط أبدا، فلما سمعوه بأعلى صوت على جبل الصفا يا بني كذا قالوا لابد من أمر خبير كبير. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا ليشهد الخبر، فلما اجتمعوا قال لو أخبرتكم، أول كلمة يقولها للمشركين، لو أخبرتكم أن وراء الأكمة عن الجبل هذا الصغير أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا كلهم بما فيهم لعدو الله أبو لهب كلهم، ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين. ويوم فتح يوم هو سن 37 سنة قبل البعثة بثلاث سنوات، لما هدمت الكعبة وبنوها وعادوا الحجر الأسود، اختلفت قبائل قريش من اللي يضع الحجر، من اللي يضع الحجر الأسود، كل قبيلة تقول احنا أولى الناس بوضع الحجر، فتنازعوا كادوا يقتتلون على الحجر من يضعه، فثم اتفقوا على أنهم يحكمون أول داخل من الباب، أول داخل هو يصير الحكم. دقيقة وداخل وداخل محمد عليه السلام قالوا رضينا هذا الصادق الأمين، وحكموه وقال كل قبيلة هاتوا ثوب، وكل قبيلة وحط عليه الحجر بيده الشريفة، وقال كل قبيلة تأخذ بطرف من الثوب كلكم تصوروا رفعتوه ووضعتوه محله. هذا عليه الصلاة والسلام. وقلت لك انه لما وهم يبنون الحجاره يومها سنه 37 سنه، لانه لما جاءوا سنه 5 سنين يزور المدينه اخوان بني نجار مع امه امنه وجاريتها ام ايمن، جاريه ام ايمن، ولما الحاضنه، ولما جاء وصل المدينه ولقى بير عدي بن نجار بير واسعه يسمح فيها بنو عدي بن نجار اخواله اخوال ابي عبد الله، لانه امه منهم بني عدي بن نجار، سلمة بنت عمرو ابن عدي النجارية رضي الله، سلمة بنت عمرو، لما شاف الصبيان يسبحون سنه 5 سنين وكلهم يتجردون كما ولدتهم أمهاتهم، بيمسك قميص ما عليه غيره علشان يخلعه وعلشان يخلعه ويسمح مع الأصبع الصبيان. وإذا يد عاتية لط تلطمه لطمة عارمة وتقول لا تتجرد من ثيابك، يسمع الصوت ما عنده أحد يسمع، لا تتجرد من ثيابك ليس لست كهيئة هؤلاء الصبيان. فلما صار درس أخذوا من المدينة، لما صار سن 37 سنة كما جاء في صحيح البخاري، وأروا ينقلون الحجارة بناء الكعبة ومعه عمه العباس، العباس مولود قبله بسنتين وكان طويل قوي بالحيل على الباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وينقل الحجارة مع النبي محمد عشان لبناء الكعبة على كتفهم، كل واحد حاطط على على على كتفه ثوبه عشان يقيه الحر، حر الحجارة من شدة الحر اللي كاد يطبخ اللحم يطبخ اللحم. فقال العباس لمحمد عليه السلام يا ابن أخي لو أخذت يعني رداءك هذا، ما عليه غيره، ما عليه غير الرداء، ما عليه إزار، ما عليه إزار أو إزار، عليه إزار ما عليه رداء، نعم عليه إزار ما عليه رداء، خذ إزارك وضعه على كتفك ليأكلك الحجارة. هذا في البخاري في باب بنيان الكعبة في أيام الجاهلية بالصحيح. فلما قال له يا عمي ما يعني ما سمع، قال ما أتجرد، أخذ يلح عليه العباس أن يتجرد، لا أتجرد. العباس قوي نشيط والنبي ما هم قاتل عم، وإذا بالعباس يجذب الرزار غصبا عن الرسول، فيخر النبي على وجهه مستورا ويقول إزاري إزاري فإني قد نهيت عن التجرد. يحميه الله. وكانوا العرب في الجاهلية يخرجون، ما يخرجون إلا إلى المزدلفة، ما يقفون بعرفة، ما هو العرب قريش يسمونه الحمص، يقولوا احنا الحرم ما نطلع العرفة وهي من الحيل. ويقول ابن جبير المطعم إني أضعت بعيرا لي في الجاهلية فخرجت ألتمسه في عرفات، فإذا محمد في الجاهلية قبل الإسلام واقف بعرفة مع مع مع الناس اللي ما هو من ما هو قريش، فقلت ما بال هذا، أليس من الحمص؟ يعني ليس حماه الله من أن يقف موقف أهل الجاهلية في أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى من الثوابت الشواهد على أنه رسول الله حقا وصدق، آيات بينات لا شك ولا ريب، ذكرنا منها الكثير في هذا المقام وفي غيره. فهذا اللي يقول أنا خايف من فتنة النسوان بني الأصفر، أنت تركت كتاب الله وحاربت رسول الله وصددت عن سبيل الله وأظهرت الإسلام. وطبعا ما يمكن الإنسان ينافق إلا إذا كان ضعيف البنية، ضعيف النفس، يعني النفاق من أمراض النفس التي تدل على ضعف صاحبها. ليش؟ لأنه الكافر الظاهر قوي بين كفره حتى ولو يقتل، لكن اللي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا أشد على الإسلام من كل الكافرين الظاهرين المعادين، ولذلك ربنا جعلهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا الخايب ده اللي هو الجد بن قيس يقول أنا خايف من فتنة بني الأصفر، يقول ربنا ألا في الفتنة سقطوا، هو طالع من الفتنة، هو غارق غارق في الفتنة من إخمص ختمه إلى مفرق رأسه، هو فتنة عايش في الفتنة مع جماعة الفتنة من المنافقين وأتباعه. يا ربنا يصف الوصف الدقيق فيقول ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول هذا يتكفي جهنم، هذا مآل إلى النار، وهذه بيان على أنه لن يتوب، على أن الله لن يتوب عليه ولن يشرح صدره للتوبة، لأنه وعده بالنار، توعده بالنار. بدل ما يقول وإن جهنم لمحيطة بهم، قال وإن أو به، قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني كافية لهم تكفيهم، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول الله عز وجل بعدها إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. وقبل ما نبدأ في هذه، هنا شيء شبيه بالمتشابه المثاني، بالمتشابه المثاني في كتاب الله، ولاحظوا الفرق، لاحظوا الفرق، الكلمة الواحدة، الآيتين، أنا قلت لك في قوله يريدون أن يطفئوا، اللي في سورة التوبة معنا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول في سورة هذه في الجزء الكام ذا؟ في الجزء العاشر من القرآن، في نصف الجزء العاشر من القرآن الآية هذه، في الجزء السابع والثامن والعشرين، الثامن والعشرين في سورة الصف، يقول يريدون. شوف البعد، المسافة بين الموقعين، بين الموقعين مسافة شاسعة، ما هو في نفس الجزء ولا في نفس الثم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ما قال ويأبى الله، والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق وزرع الدنيا كله ولو كره المشركون. هنا يقول في سورة التوبة اللي نقرأها الليلة هذه، إن تصبك، يعني يا محمد، الخطاب موجه للرسول محمد، إن تصب، كأنه أعرض عن هؤلاء المجرمين، إن تصبك حسنة تسؤهم، أخلاق رذيلة، أخلاق رديئة، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربص إن قل فإني إنا معكم متربصون. لكن لاحظ الفرق هناك، الآية هذه الرواية الأولى منها إن تصبك حسنة، الضمير للنبي محمد الخطاب، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، استعدينا للهروب من محمد وجماعته، ويتولى وهم فرحون. اقرأ الآية هذه في ثمن ليسوا سواء في سورة آل عمران، إن تمسسكم، متشابه مثلا، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. شوف هناك في سورة آل عمران، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة. هنا في سورة التوبة ما قال سيئة، ليش؟ لأن النبي ما ارتكب سيئات ولا تصيبه السيئات صلوات الله وسلامه عليه، والخطاب موجه له. شوف فرق بين الخطاب الموجه للعامة والخطاب الموجه للرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هناك إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم، في سورة آل عمران، إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبكم سيئة. من قد يرتكب واحد من السيئة، وقد تشمل السيئات في الدين أو في الدنيا، لكن محمد ما تصيب سيئة في دينه أبدا صلى الله وسلامه عليه، ما تصيب سيئات الدين أبدا، وهو راض مطمئن بقضاء الله وقدره. السراء والضراء عندهم متساويان من جهة الصبر والشكر، إن أصابته المفروض في كل مؤمن أن يكون كذلك، كما جاء في لله در المؤمن، إن أمره عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته سراء شكر له الجنة، وإن أصابته ضراء صبر له الجنة، لأن المسلم بين فلكي الصبر والشكر، المسلم يعيش بين الفلكين، إن شان يضره قال لك الحق، اللهم إني راض بقضائك، صابر على محتسب ما أصابني عندك، لن يصيبني إلا ما كتبت لي. والإنسان له مهما جد عشان يد ما يستطيع يدفع، إن الأمة لو اجتمع أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء كتبه الله، واجتمع أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء كتبه الله، هذا الحق. فيقول في سورة آل عمران إن تمسسكم، يعني أتبع محمد أيها الأنصار والمهاجرون الأنصار، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا سائل يسأل، هل يجوز أن يصلي الإنسان في اليوم أو في الأسبوع ركعتين يريد بها وجه الله ليجدد توبته مع الله عز وجل؟ طبعا كل من آثار التوبة أن الإنسان يعمل عمل صالح، سوى صلاة ما بتكونها في كل أسبوع ركعة أو في كل يوم ركعتين، ما هو لازم، إنما الكلام أن ينزع الإنسان عن المعصية ويبكي على خطيئته ويندم عليها ندما عنيفا ويعزم على أن لا يعود. إذا كان اللبن يرجع إلى الضرع بعد ما يخرج منه ويرجع إلى المعصية، إذا جزم على هذه هو يبشر بتوبة الله عليه، لأن الرسول يقول التوبة تجب ما كان قبله. هذا سائل يسأل يقول هل للرجل عدة؟ هل للرجل من عدة؟ يعني المرأة معروف لها عدة، المطلقة إذا كانت حيض 3 حيضات، وإذا كانت ما هي حيض 3 شهور يائسة، والمتوفي عنها زوجها وضع الحمل أو 14 أو 10 أيام، هذه عدة تعتد بها. وكانت العدة للمتوفي عنها زوجها سنة في أول الأمر، ثم خفف الله عز وجل تربطنا بأنفسنا تحول غير إخراج، ولكن بعدها خفف عنهم وقال تربصنا بأنفسنا 14 أو 10. لكن الرجل ما ينبغي أن يقال على الرجل عدة، لأنها من سمات النساء. لكن تقول هل الرجل يجوز له أن يتزوج في أي ساعة إذا كان عنده 3 مثلا؟ يروح بمجرد ما يطلق الثالث، ما يكون يطلق الرابع يروح يتزوج في الحال ولا ما يتزوج؟ هذا محل الكلام اللي أنا بقوله ده. يعني ما يقال إن عليه عدة، ما أقول للرجل عدة، ما في عدة أبدا إلا للنسوان، إما مطلقة أو توفى عنها زوجها. لكن الرجل له أن ينكح من النساء 2 و3 و4، في خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أن لا تعولوا. ولا يحل له أن يجمع في عصمته أكثر من 4 نساء، لا يحل له أن يجمع في عصمته أكثر من 4 نساء. طيب واحد عنده 4 نسوان وده بوحدة، شاف واحدة وخايف تفر عليه وقال بطلق واحدة الآن عشان ياخدها، نقول الأكثر فقهاء الشريعة، أكثر فقهاء الشريعة قول إن كانت الرابعة مطلقة طلقة رجعية بإجماع أهل العلم لا يحل له أن يتزوج ما دامت المرأة في عدتها، بإجماع أهل العلم. إذا كانت المرأة اللي ما يجوز له أن يجمع أكثر من 4، هو قال أنا بطلق واحدة من 4 عشان أخذ واحدة بدلها، نقول ما في مانع، بس شوف أنت مطلقة طلقة رجعية ولا طلقة بائنة؟ يعني هي طلقة رجعية، إن كانت رجعية بإجماع أهل العلم لا يحل له أن يتزوج حتى تنتهي عدة الرابعة. هذه ما هي عدته، هو عدة المرأة. ليش ما يتزوج؟ لأنها زوجة. المرأة المطلقة طلقة رجعية زوجة، يعني لو هو مات هي ترثه، ولو هي ماتت هو يرثها. كيف ياخذ يحط 5؟ اذا لو تزوج يوم طلق الرابعة طلقة رجعية صار جاوي 5، صار في عصمته 5 نسوان ولا يحل له. فإذا كانت الطلقة رجعية لا بإجماع أهل القبلة فيما أعلم من أهل العلم، إذا كانت الطلقة اللي طلقها الرابعة عشان يأخذ بدلها واحدة طلقة رجعية، هذه زوجة. الرجعية زوجة حتى تموت أو حتى يعني أو تنتهي عدتها، يعني لو ماتت بعد يوم انتهت، لو لو لو لو انتهت عدتها بحيض أو ب3 أشهر انتهت، فيصير ما عليه عدة هو، ولكن محجور عن النساء. ليه؟ لأنه لو تزوج صار عنده 5 في عصمته، ولو مات يرثوا 5 نسوان ولا 4، ولما يرثوا إلا 4 والأولى هي الثابتة. فلا يحل له أن يتزوج على المطلقة إذا طلق امرأة الرابعة رجعية حتى تنتهي عدتها. ما يسمى عدة، غلط تسميتها عدة، رجلنا عليه عدة. لكن لو كان الطلاق تتمة الثلاث، يعني طلقها طلقة لا رجعة فيها بائنة، وكان الطلاق وكان على عوض، في عوض، فهذا له الحق في الحال، لأنها لا يحل لا ترثه ولا يرثها. اختار هذا الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، ولكن أكثر الفقهاء على أنه ما يتزوج حتى تنتهي عدة الرابعة. الحنابلة يقول ابن أظن ابن قدامة وبعضهم كان المذهب القديم أنه يجوز له إذا كانت يعني نهاية الثلاث أنه يتزوج، ولكن يعني غفل عنه الحنابلة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب الله واختار هذا أنه لا أن اختارها اختار أن له أن يتزوج بمجرد ما ما ما ما يبتها يعني مبتوتة لا رجعة له فيها بحال من الأحوال، فلا ترث هو لا إن يجوز له. وطبعا الأحوط الإنسان عشان ما يدخل عليه الريبة من يمين أو من يسار. هذه بنت إيه هي نفس الطريق، هي لأنه ما دام الطلقة رجعية هي زوجته، وملعون من جمع يعني وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فما دامت هي طلقة رجعية هي زوجته، اللي مطلقة دي زوجي. هو لو كان يحل، لو كانت ما هي ثالثة هي تحتاج إلى إذنها في الرجوع؟ ما تحتاج إذنها. يعني لو رجل طلق امرأة طلق إذا أنت طالق هي طلقة محسوبة، لكن لو بعد خمس دقائق دخل عليها وخمها حبها صارت تراجع، أنت بدون شهود وبدون بينة وبدون مهر وبدون صداق وبدون رضا أهلها وبدون رضاها وبدون ولي وبدون كبت أي شيء، الطلقة المطلقة رجعية يكفي أن يدخل عليها البيت ويغلق الباب بينه وبينها، يعني بينه وبين الناس يختلي بها رجعة. والأفضل طبعا الإشهاد في الرجعة، الأفضل أن الله ذكرها في كتابه حفظا للحقوق، حفظ الحقوق هذا. فالأخت أو العمة مع بنت أخيها، لأن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وفي القرآن الكريم وأن تجمع بين الأختين، كل هؤلاء النسوان الثلاث العمة والخالة، العمة والخالة والأخت، إذا كان مطلقة الأولى رجعية ما يحل له أن يأخذ أختها أو يختلها إلا بعد ما تنتهي العدة. يقول صاحب الجوهرة: وواجب تقليد حبر منهم، فهل واجب تقليد إمام من الأئمة الأربعة؟ طبعا واجب تقليد حبر منهم، هذا طبعا جاء في آخر الزمان. صاحب الجوهرة إبراهيم اللقاني وشارح عبد ولد عبد السلام، وطبعا هي على مذهب الأشاعرة، وما مذهب أثبت فيها 20 صفة لله عز وجل على سبيل التفصيل، وأثبت لله كل كمال على سبيل الإجمال، ونفى عن الله الضاد 20 صفة على سبيل التفصيل. طبعا بعض الناس يقول بس الأشاعرة 7 صفات، غلط. ده بعض الناس اللي ما درسوا مذهب الأشاعرة يقول الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، هذا غلط، أثبتوا 20 صفة في الجوهر، هذا اللي يقول عليها السائل 20 صفة. لكن 20 صفة من واحدة نفسية وكذا وجود نفسية، وأربعة سلبية، وسبع معان، وسبع معنوي أو 6 معنوي، كلها 20 صفة. ال20 صفة هذه ثابت يثبتونها، لكن يعني مثلا إثبات، وبعدين يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورن تنزي، هذا غلط فاحش، لأن هذا اعتداء على على على على حق الله حق رسول. إحنا أهل السنة والجماعة، هو في آخر كلامه أبو الحسن الأشعري اللي هو دل على مذهبه، أنا قلت لكم إن كان أنا بحسس عليه على أساس حالات. أول ما مات أبوه تزوج أمه أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، ورباه على مذهب الاعتزال، وصار أحد أئمة المعتزلة كبارهم والدعاة لهم إلى أن صار سنه 40 سنة. بعدين وخلى زوج أمه على المنبر يخطب، وسأله سائل عن 3 إخوة ماتوا، مات أحدهم كافرا شقيا، ومات الثاني صغيرا صبيا، ومات الثالث مؤمنا تقيا. قال المؤمن كذا والكافر كذا والكافر كذا والصبي كذا. فاعترض عليه أبو الحسن وخرج وأذلف مذهبا جديدا اللي هو أثبت 20 صفة، لأن المعتزلة ينفون عن الله جميع الصفات، الجهمية ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات، يقول لا اسم ولا صفة، والمعتزلة ينفون عن الله جميع الصفات ويثبتون الأسماء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.